شعرة واحدة كفى، بأن لا يخرج هذا الشعر، أم يقول في حد الرأس، تفسير في حد الرأس، لأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله. إذا الشعر نازل لقدام ما بيأخذه لورا، إذا نازل من ورا ما بيأخذه لقدام. في طبيعة نزوله الشعر وين مسترسل إلى أي اتجاه، فإذا خرج باتجاهه عن حد الرأس لا يكفي مسحه. واحد مربي ضفائر روح يمسك بصيرة من آخره ويمسحها، ما مسح رأسه معناته، لأنه خارج عن حد الرأس. أو امرأة تبت لشعرها وراها كأس من تلبس بخت، مثل ما خبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيسموه الناس طب، بيسموه الإسلام طب، تيجي تمسح الكبتولة من وراء ما بيكفي، بدها تمسح رأسها أو ما فوق رأسها. فلو خرج به يعني بإيش؟ بالمد عنه منها لم يكفي، يعني من جهة نزوله. فلو خرج به بالمد عنه عن حد الرأس منها من جهة نزوله لم يكفي. هذا بيصير بعض الأوقات الشعر المتجعد، عم يقول حتى لو كان متجعدا، شعر كزبر بيسموه الناس متجعد، بحيث لو مد لخرج عنه الرأس، لم يكفي المسح عليه. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، لذلك لا يكفي الشعر الخارج عن حد الرأس، لأنه الأصل المسح للرأس مو للشعر. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، يعني ما أزال العمامة التي على رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكفي المسح على العمامة فقط، مسح على ناصيته وهو بعض الرأس، ثم تمم على عمامته عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان لا يريد أن يزيل العمامة، إذا أراد أن يزيلها يمسح كل الرأس سنة يعني، أما بعض الرأس هو الفرق. مسح بناصيته وعلى عمامته صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة التخفيف والتيسير، وإلا هو الأفضل مسح الرأس كله، لكن إذا حاطت عمامة أو مربطها أو كذا ما بنجبره إنه إمام، إله كمل، بس لابد من مسح بعض الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام مسح البعض، مسح بناصيته يعني مقدم رأسه وعلى عمامته، واكتفي بمسح البعض فيما ذكر، لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه. لما نقول مسح معناها لا يشترط التعميم، بس إذا قلنا غسل صار يشترط التعميم. إذا أطلقنا المسح ما قلنا مسح كل الرأس، إلا مسح الرأس أو مسح بعض الرأس، معناته صار يكفي البعض. ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، يعني حتى ما يتوهم الإنسان أن النبي لما مسح على بعض الرأس مسح على ناصيته وتمم على عمامته، حتى ما يفهم الواحد أنه لا يكفي إلا الناصية، لو مسح رأسه من الخلف أو من الجنب يمشي الحال. ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، وهي الشعر الذي بين النزعتين، نزعتين الفتحتين البياض اللي ما فيها شعر، إيران يكتنفان الناصية، يعني جانبين الناصية. حكينا ذاك الدرس انه يسمون الناس نيشين يعرفون. والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب. الاكتفاء بخصوص الناصية يمنع وجوب الاستيعاب. لو كان واجب ان يستوعب الرأس كله كان ما اكتفى بمسح ناصيته فقط عليه الصلاة والسلام. وهذا عم يرد فيه على من قال انه واجب مسح الرأس كله. لا، المذاهب اختلفوا تبع امسحوا برؤوسكم. الشافعية قالوا الباء للتبعيض، يعني امسحوا بعض رؤوسكم. الأحناف قالوا الباء للإلصاق، والأصل في الباء أن تكون للإلصاق. فألصقوا أكفكم برؤوسكم، معناتها أثبت ربع الرأس، لذلك بيقولوا مسح ربع الرأس. المالكية بيقولوا الباء زائدة، فامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم، فيجب مسح الرأس كله. لذلك كان من السنة أن يمسح الرأس كله إن لم تكن عمامة. فإذا كان عمامة لا يمنع أن يتمم على العمامة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين. والاكتفاء بها يعني كون عليه الصلاة والسلام اكتفى بمسح الناصية يمنع وجوب الاستيعاب، يعني تعميم الرأس كله، ويمنع وجوب التقدير بالربع، يعني الناصية ما تطلع ربع الرأس أو أكثر، لأنها دونه، لأن الناصية دون ربع الرأس. والباء امسحوا برؤوسكم، إذا دخلت على متعدد امسحوا برؤوسكم، رؤوس جمع، فإذا دخلت على الجمع على متعدد كما في الآية تكون للتبعيد. فلذلك حمل الشافعية الباء على التبعيد فقال امسحوا بعض رؤوسكم. أو على غيره، إذا دخلت الباء على غير المتعدد يعني دخلت على المفرد كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت البيت مفرد لكن الرؤوس متعدد، فلما تدخل على المفرد بتكون للإلصاق، معناتها بالبيت العتيق ليطوفوا بالبيت العتيق، يعني ليقربوا من البيت العتيق وليطوفوا حوله. مسألة، فإن قيل لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر أو عكسه أو عكسه لم يجزه، فهلا كان هناك ذلك؟ في النسبة لغسل الوجه، لو غسل الشعر بدون ما يغسل البشرة بصح؟ ما بصح، ما بيكفي يعني. لو مسح البشرة بدون الشعر اللي بالوجه كمان لا يكفي. شلون هون بالرأس عم نكتفي بالشعر أو بالرأس؟ البشرة أو بالشعر اللي على البشرة؟ شو الجواب؟ أجيب، لأن كل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس. الآية عم تقول امسحوا برؤوسكم، والشعر اللي على الرأس يسمى رأس لأنه على الإنسان رأس. والبشرة أيضا الجلدة كمان علت على الإنسان، فكانت رأسا. أجيب بأن كل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا. إذ الرأس أصل معناه اسم لما رأس وعلا، يعني اللي بيكون أول شيء من جهة الفوقية اسمه رأس، والوجه ما تقع به المواجهة، وهي المواجهة تقع على الشعر والبشرة معا بالنسبة للوجه. لذلك أوجبنا بالنسبة للوجه أن يعم البشرة الجلد وأن يعم الشعر الذي في الوجه، إلا إذا كانت اللحية كثيفة فيكفي غسل ظاهرها. فإن قيل هل اكتفي، كمان إشكال ثاني أو سؤال ثاني، فإن قيل هل اكتفي بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفي بذلك للتقصير في النسك، يعني بس يخلص أعمال الحج الواحد بده يتحلل، يتحلل بالحلق أو التقصير، لا يحلق شعره يا يقصره. بالنسبة لتقصير الشعر، لو اجى من اخر الطيرة وقص ثلاثة شوية بيمشي الحال بالنسبة للتحلل من الحج. ليش هون النازل عن حد الرأس ما قبلنا المسح عليه، وهنيك عم نقبل ان نقص ولو كان نازل عن حد الرأس؟ هذا ملاحظة. فإن قيل هلا، يعني لما هلا اكتفي بالمسح عن النازل عن حد الرأس كما اكتفي بذلك بالنازل عن حد الرأس للتقصير في النسك كما بيقصر شعره بعد أعمال الحج؟ أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس، يعني الآية عم يقول امسحوا برؤوسكم، اللي بيمسح طفيرته ما مسح على رأسه معناتها. والمأمور به في التقصير بالنسبة للنسوك إنما هو شعر الرأس، هيك المطلوب تقصير الشعر وتقصير الرأس، لذلك ولو خرج الشعر عن حد الرأس يكفي أن نأخذ منه. وهو المأمور به إنما هو شعر الرأس، وهو شعر الرأس صادق بالنازل، يعني يطلق على النازل عن حد الرأس وعلى ما ساوى حد الرأس. هذا جواب الإشكال. بعدين قال ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة. نحن الواجب علينا مسح الرأس، لو غسلوا بدل ما مسحوا يمشي الحال، قال لك يمشي الحال لأن زيادة عن المسح. ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة، غسلها الغسل يكفي عن المسح لأنه مسح وزيادة. ووضع اليد عليه بلا مد، كمان إذا بل إيده وحطه على رأسه من دون ما يجرها أو يحركها يمشي الحال. ووضع اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه. ولو قطر الماء على رأسه، جاب شيء وصار ينقط على رأسه المي تنقيط كمان بيمشي الحال. ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر، نازل المطر مد رأسه هيك حتى نزل عليه المطر يمشي الحال. كل هذا بالنسبة لمسح الرأس. ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينوي المسح به أجزأه لما مر، لأن النية جاءت عند غسل أول جزء من الوجه، وهذه النية منسحبة لآخر الوضوء، وكل عضو بالدنيا لحاله. ذلك لو قطر الماء لا يشترط أن ينوي بذلك مسح الرأس، النية حاصلة يعني. ويجزئ مسح ببرد وثلج، طبعا البرد في بلل والثلج في بلل، لو أخذ شركة الثلج وأدارها على رأسه يمشي الحال. كل هذه مو معناتها لازم يساويها الواحد، لكن لو فعل واحد شو بنقول له؟ ما بدنا نعرف الحكم. ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان، نعم ليس بذائبين. لما ذكر يعني لأنه حصل المقصود من وصول البلل إليه. ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح، مسح رأسه إجا الحلاق هو عم يكمل إجري حلق له شعراته، بطل المسح ولا مشي حاله؟ مشي حاله. ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح كما مر في قطع اليد. لو غسل ايده بعد ما غسلها انقطعت، بده شو بده يساوي؟ خلص مشي حال، يعني اكتفينا بالغسل. هذا الفرض الرابع وهو مسح الرأس. بعدين الفرض الخامس من الفروض غسل جميع الرجلين، جميع الرجلين بإجماع من يعتد بإجماعه، يعني عم يقول من يعتد بإجماعه، لأنه في ناس ما بيفرضوا غسل الرجلين بيكتفوا بالمسح، مثل الشيعة، الشيعة بيمسحوا على رجليهم مسح، وهذا لا يكفي بالنسبة للمذاهب المعروفة. من يعتد به يعني يقول بإجماعه، أجمعوا على أن الغسل غسل جميع الرجلين واجب بإجماع من يعتد بإجماعه. حتى ما يعترف الواحد يقول في الشيعة ما أجمعوا، ما منعتد بإجماعهم. مع الكعبين يغسل رجلين مع الكعبين. لو كان المقصود المسح بالنسبة للرجلين ما بيقول إلى الكعبين، فإلى الكعبين المقصود منها التعميم، غسل الرجلين إلى الكعبين. من كل رجل مع الكعبين من كل رجل، دائما ممسوح يكتفى بالبعض، مثل مسح الرأس يكتفى بمسح بعضه، مسح الخف كما مو شرط يمسح كل الخف، بمرر ايده هيك مفرقتان اصابيعه على الخف يكفي مسح. فالمسح مو شرط التعميم معناته. فلما بيكون في غايه الى الكعبين معناته صار المقصود التعميم، التعميم ما بيكون بالمسح، بيكون بالغسل. مع الكعبين من كل رجل، كل رجل الى كعبين، كعب الى جهه الخارج وكعب الى جهه الداخل، أو قدرهما من كل رجل، أمس مع الكعبين أو قدرهما من كل رجل أو قدرهما إن فقدا. واحد ماله كعب شو يساوي؟ كما مر في المرفقين. أو المرفقين كما مر في المرفقين تبع الإيدين، يعني لو ما له مرافق إلى حدودهم، وهما الكعبان العظمان الناجئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم، مفصل مكان الفصل معناته، والمفصل هو اللسان، اللسان اسمه مفصل. ففي كل رجل كعبان، لما روى النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، عند الوقوف إلى الصلاة، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. هذا التفسير للكعب، رواه البخاري. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتنا وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم، سعوا برؤوسكم وأرجلكم. أما قراءة وأرجلكم ما فيها إشكال، معطوفة على أيديكم، أيديكم إلى المرافق وأرجلكم، اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذا قرأنا وأرجلكم، من هنا تمكن أخذ الشبهة الشيعة أن امسحوا بأرجلكم كما أن المسح بالرؤوس، لكن عندنا لها تأويل. شو تأويل؟ رح يحكي. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ في السبع بالنصب وبالجر، أرجلكم وأرجلكم، عطفا على الوجوه، يعني إن قرأنا بالنصب عطف على الوجوه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وإذا قرأنا بالجر كمان عطفا على الوجوه. شلون عطفا على الوجوه؟ والوجوه منصوبة وأرجلكم إجت مجرورة. قال: عطفا على الوجوه لفظا في الأول تبع وأرجلكم، ومعنى في الثاني على الجوار، معطوف على وجوهكم، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الجر على الجوار. شلون الجوار؟ جوار آل العرب، هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب، أنو الخريب؟ الضب ولا الجحر؟ هذا جحر ضب خريب، مع ذلك جروها، هو لازم يقول هذا جحر ضب خريب، وقال خريب على الجوار لأنه جاور الضب بالجر، فجررنا حطينا للكسرة وتابعة للجوار لمجاورتها للضب. هذا الجر على الجوار وارد عن العرب. فهون لما جاورت الأرجل الرؤوس، والرؤوس مجرورة، نصبناها ولفظنا بالجر على الجوار. بالإعراب مثل ما عربناها تلك الساعة، منقول منصوب ما منقول مجرور، منصوب والنصب مقدر على آخره، منع منها من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار وهي الكسرة. فكلمة قراءة وأرجلكم عطف، عم يقول تابع لللفظ وتابع للمعنى للمحل، لفظا في الأول بالجر عطفا على الوجوه، قرئ في السبع بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه، على كل حال معطوف على الوجوه، لكن لفظا في الأول ومعنى في الثاني على الجوار. ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه، وقد مر. شو مر؟ انه الى بمعنى مع وهيك مر وجاب لك الى شواهد انه تجي الى بمعنى مع. تنبيه ما اطلقه الاصحاب هنا من ان غسل الرجلين فرض محمول كما قاله الرافعي على غير لابس الخف. زكى الرجلين حافي مو حافي خف عليه يجب غسل الرجلين، اما اذا كان في خف لا يجب غسل الرجل، يكفي المسح على الخفين بشروطه طبعا، له شروط وله باب خصوصي بيجي معكم باب المسح على الخفين. ما بده يكون الخف صالح لتتابع المشي عليه، وبده يكون لا ينفذ الماء منه، بده يكون سافر بمحل الفرق يعني الى فوق الكعبين، هذه الشروط بجوز مسح الخف. اما مسح الجرابات اللي في ناس ماشيين فيها عند الشافعية لا يصح، لان الماء ينفذ منها ولا تصلح لمتابعة المشي في حركات المسافر وتردداته. تنبيه ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض محمول كما قاله الرافعي يعني يكون فرض على غير لابس الخف، أو على أن الأصل الغسل والمسح تبع الخف بدل من عنه، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين لناس جلده ناشف أو بيشتغلوا بالهواء وبالتراب وبالشغلات هذه أو يمشوا بدون نعل يصير رجلين الكعاب بتشقق، فهالشق هذا واجب يصلوا الماء ولا مو واجب؟ يجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين، إذا حاطت شمع على الشقوق أو حاطت حناء عنيهم مولون على الحناء بجرمها، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين شمع. كلمة من عين يخرج اللون، إذا يعني لون الحناء معلش، بس جرم الحناء أو جرم الشمع إذا كان موجود أو أي شيء آخر يمنع وصول الماء يجب إزالته إذا لم يكن ضرر. قال الجويني إن لم يصل إلى اللحم، أما إذا الشق هذا وصل للحم وصار فيه ألم ما منعزبه يعني، وكذا المشقة توجب التيسير، يسروا ولا تعسروا. قال الجويني إن لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر عن المجموع ولا أثر لدهن زائد زيت مثلا أو هيك شيء ما بيأثر، تفركوا بيصل الماء ولو بعدين رد الجافع لكن بيصل، ولو نحو حناء حن رجليه وقام الحنة صبي اللون الأحمر بضر ما بضر اللون. هذا بيدخل فيه السؤال الذي يرد علينا كثيرا مواجهة وبالهاتف أكثر، أنه اللي بيسعوه النسوان هذا على الشعر تمويش أو يسموه شغلات تانية ميش أو تمويش أو إلى آخره، شو حكمه؟ هذه المرأة بدها تغتسل أو بدها تمسح رأسها بالوضوء، إذا كان لا يصل الماء إلى الشعر ما بيصح لا الوضوء ولا الغسل. يعني إذا ليش هذا اللي عم يحطوه إله جرم ممكن معناته من حك أو إنقاع معناته ما بيصل الماء. أما إذا كان راح وصفي اللون مثل قصة الحناء ماشي الحال، صفي اللون على الحل اللون معفو عنه. أما إذا كان بقي جرم على الشعر هذا ما بيعود يكفي، ما بيعود يصل الماء، وعندها لا يكفي الغسل ولا يكفي مسح الرأس. يعني هذا الحكم ما بنحسن نعطيه جزما إلا تفصيلا، وهن بيعرفوا قال إذا كان في جرم ولا لا، هن بدهم يقولوا بيجوز ولا ما بيجوز. إيه أنا ما بحسن بحكي من عائلي كمان مقيد، بحكي التفصيل الشرعي. إذا كان يمنع وصول الماء فلا يكفي الغسل ولا مسح الرأس. إذا لا يمنع وصول الماء مثل ما قال لك هون، إذا في حنة أو شمع ما بيكفي، أما إذا بقي لون الحناء ما عليه شيء. ويجب إزالة ما تحت الأظفار. كان ذاك الدرس في ناس يطولوا أظافرهم كثير، وهذا تقتضي أن يتحشى وصاخ، هن بنكشوه نطفوه، لكن لو فرضنا في وصخ ولا يصل الماء إلى ما تحت الوساخ من البشرة يجب إزالة الوساخ أيضا للوضوء اليدين أو الرجلين. ألي فيها أظافير اليدين والرجلين، الرأس ما في أظافير. ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء، ولو قطع بعض القدم. صير هذا من الجزام، صير من السكر أيام عم ينقطع أصابع، عم ينقطع شغلات، نسأل الله العفو والعافية. أيوة، شو يساوي؟ وجب غسل الباقي. إذا قطع بعد القدم بعض القدم يعني لم يصل القطع إلى الكعبين، أما إذا كان تجاوز القطع الكعبين ما بقى شيء عليه واجب، لأنه محل الواجب زال. ويسن غسل ما في حدود القطع وما فوقه. ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي، وإن قطع فوق الكعبين، يعني الكعبين كله راح ومن عند الكعبين مقطوع إجرهم، فلا فرض عليه، فرض ما بقى، لكن يسن غسل الباقي كما مر في اليدين. كما باليدين قال لك إذا قطع ما فوق المرفق أو المرفق ما يجب غسل العضد لكن يسن. ثم قال والسادس من الفروض الترتيب لهون. الله يعطيك العافية. اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات يحفظنا شكرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا واختم لنا بخاتمة الحسنى، واجمعنا في دار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.